الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أن النار ترصد الكفار، إن جهنم كانت مرصادا ترصد الناس، كل الناس رصد لهم جهنم، لأن الصراط مبني على متن جهنم، فهي رصد في الطريق كأنها ترصد كل الخلق. ولذلك قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أو جثيا. إذن إن جهنم النار كانت ولم تزل مرصادا رصدا، والرصد المحل الذي يرقب فيه، يكون يرصد العدو أو يرصد شيء يراقبه فيه، فالنار كأنها رصد كل الناس تمر بها، لكن للطاغين مآبا منزلا. يفهم من دليل الخطاب أن لغير الطاغين ما هي منزل، ذلك يكثر في القرآن المنطوق والمفهوم والفحوى والإيماء والتنبيه والإشارة، لأن هذا الكتاب مليء، كتاب آخر الكتب، ويوضع فيه قوالب، كل ما استجد يوجد في القرآن وفي السنة، لأن الله قال: أكملت لكم دينكم، فكل قضية تنظر في الشريعة تجد لها حل، إما بالنص أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالظاهر أو بالإشارة أو بالقياس. أي قضية في الدين إذا نظرت في الشريعة تجد لها حل. إن جهنم النار كانت رصدا ومرقبا للخليقة، كل واحد تراقبه، فالكافر ينزل فيها والمسلم يعبر على قدر عمله، كالبرق كالخيل المضمرة الذي يحبو يزحف يزحف حتى ينجو، والذي عياذا بالله إيش الصراط يقال انه أرق من الشعر وحد من السيف، كيف يمشي الناس معه؟ هذه أمور نحن نؤمن بها لأن الله الشرع أخبر بها، لذلك الناس تمشي على قدر أعمالها. ولذا الحقيقة ينبغي للعقل أن يخاف للطاغين مآبا، الأوب الرجوع، آب من سفره إذا رجع، أي للطاغين مرجعا يرجعون إليها بعد أن كانوا في الدنيا ويخرجون من القبور يرجعون إليها، كأنها منزلهم المعد لهم، والإنسان إذا مشى عن منزله يرجع له. لابثين ماكثين فيها في جهنم أحقابا، جمع حقبة أو حقب، وهو المدة من الزمن غير محددة، بعضهم قال 80,000 عام، بعضهم قال 30 سنة، بعضهم قال 300 سنة، بعضهم قال غير محددة. إذا قالوا كيف وما هم منها بمخرجين، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال كلما خبت زدناهم سعيرا. طيب الأحقاب هذه قالوا هذه الأحقاب لا نهاية لها، حقب 30 سنة ثم يأتي حقب 30 أو حقب 80,000 سنة ثم تأتي بعد 80,000 سنة ثم 300 سنة ثم 300 سنة إلى ما لا نهاية. يأتي لنوع من العذاب ثم يأتي لون آخر ثم يأتي لون آخر إلى ما لا نهاية. نرجو الله السلام والعافية. إذن لا تعارض بين النصوص في أنهم لا يخرجون من النار، لكن حقب ثم يأتي حقب ثم يأتي حقب ولا نهاية. لا يذوقون، الذوق هو مباشرة الشيء و يعني ملابسته وتعاطيه. يقول لم يذق نوما، لم يذق بردا، لم يذق راحة، يعني مباشرة الشيء يقول تذوقه أو ذاقه. فبردا هنا قالوا لا يذوقون فيها يعني ما يريحهم بردا، سواء كان تخفيفا من الألم أو شيئا باردا أو تخفيف من العطش أو تخفيف من الجوع، أي لا يجدون راحة بردا ما يبرد عليهم ما هم فيه من الألم والحرارة. القول الثاني لا يذوقون فيها بردا أي نوما، كما قال لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيتنعم، وإنما هو من عذاب العذاب لعذاب. إذن العاقل أليس حري به أن يخطط ليتجنب جهنم؟ عنده عقل، عنده عينان، عنده سمع، عنده بصر، أليس حري بالعاقل أن يخطط من الآن لئلا يكون من أهل النار؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون نوما، لا يذوقون راحة ما يتبردون به، لا يذوقون شرابا إلا هل الاستناء متصل أو منقطع؟ أقوال للعلماء، إلا كان حميم غساق من الشراب يكون متصل، إذا كان هذاك شراب يختلف وهذا يختلف يكون منفصل، لكن حميم الماء الحار كما قال فقطع أمعاءهم، والغساق صديد وقيح أهل النار يجمع ويستعملونه. نرجو الله السلام والعافية. جزاء وفاقا مناسبا لإجرامهم في الدنيا وكفرهم واتخاذهم لربهم الأنداد والشركاء وسخريتهم من أهل الدين وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مبالاتهم بالنعم التي أعطيت لهم وبالنقم التي دفعت عنهم، كل هذا لم يبالوا به. إذا جزاء وفاق مناسب موافق لعملهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جزاء وفاق مناسب. كفروا، كذبوا، تنعموا، سخروا، ضحكوا، كل ما يريدون فعلوه. جعلوا مع الله الآلهة، جعلوا معه الأنداد، كذبوا بيوم القيامة، كذبوا الرسل، وقفوا في وجه دعوة الله. إذن هذا الجزاء موافق لأعمالهم. إنهم هذه الشريحة كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لا يريدون أن يحاسبوا ولا يؤمنون بالآخرة ولا يرون أن هناك فيه حساب ولا عقاب ولا شيء. ولذلك الكيس من دان نفسه إيش وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يريد ينام ينام، يريد ينظر ينظر، يريد يتكلم يتكلم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. إن شاء الله نعمل ونكون بعدين، بعدين ندرس، بعدين نحج. لا، أدرس الآن، حج الآن. الحقيقة هذا الدين جعل العقلاء يكونون على بصيرة من أمرهم. ذلك من السفة أن الإنسان لا ينجو بعد هذا، بعد أن قرأ هذا الكتاب وفهم السنة، أن لا ينجو بنفسه، والله سفة. على الأقل الواحد ينجو. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون، لا يريدون حسابا، ولا يؤمنون بالآخرة ولا بنبي ولا بإله، وكذبوا. هؤلاء التكذيب ضد التصديق بآياتنا، بالقرآن وبالنبي وبالأدلة وبالمعجزات وبالبراهين القاطعة الساطعة الواضحة، كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. كذابا يمكن اسم مصدر، لأن كذب يكذب تكذيبا، لكن كذابا إما كأنه جعل كذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا، أو كذبوا بآياتنا فكذب بعضهم بعضا كذابا مفاعلة. ولذلك والاسم مصدر عمل، كما قال هناك تنفي يداها الحصى، وبعد عطائك المئة الرتاع أعطاه إعطاء، لكن سمع عطاء، وهذا يسمى اسم مصدر. كما قال بسم الله هي اسم مصدر، من سماه يسميه اسما، لكن المصدر تسمية، لكن سمع اسم بسم الله هو اسم مصدر من سماء. وهنا كذاب كذابا هي من كذبه، أصلها تكذيب ولكن جاءت كذابا هنا، أي بمعنى كذبوا أو بمعنى تكاذبوا، اللي هما أهل النار. أو تكون كذاب وتكذيب، كل ينوب عن بعض. وكل شيء أحصيناه، كل منصوب بفعل يدل عليه أحصيناه، أحصينا كل شيء أحصيناه كتابا. كتابا يمكن ما ناب عن المطلق من أحصيناه، أحصيناه إحصاء، والإحصاء مثل الكتابة. أيوه، كل شيء أحصيناه وأعددناه، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومحسوب، لا يزيد ولا ينقص. فمن عمل للجنة فله الجنة، ومن عمل لجهنم فله جهنم. ويقال لهم يوم القيامة إيش لعلة ذلك الذي عملتم من التكذيب ومن الفجور ومن الكفر ومن عدم الخوف من الله، فذوقوا، الفاء مفرع، ذوقوا، تجرعوا، تجرعوا أعمالكم السيئة في الدنيا، فلن نزيدكم إلا عذابا، عذابا وراء عذاب وراء عذاب، أعاذنا الله من النار. انتهت الشريحة الفاسدة هنا، بدأت الشريحة التي استقامت. كأنه هنا قال طيب هذا الحال ومعهم ناس آخرين، فقال إن للمتقين مفازا، إن توكيد، المتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي لا يتكلم إلا بعد أن يعلم أن الكلام حلال، ولا ينظر إلا بعد أن يعلم أن النظر حلال، ولا يسمع إلا بعد أن يعلم أن السمع حلال. كل شيء يريد أن يعمله يتأمل فيه قبل أن يعمله، فإن رأى أنه حلال قدم، وإن رأى أنه غير حلال أحجم. هذا هو المتقي. المتقي هو الذي لا يعمل عمل إلا بعد أن يتبين له أنه لا شبهة فيه. ولما سئل عمر عن التقى قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك؟ قال: نعم. قال: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى. لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى. التقى أن الإنسان لا يفعل حرام مهما كان، هذا هو المتقي. والمتقي لا يقاوم. المتقي إذا سأل الله أعطاه، وإذا احتمى به حماه، وإذا أراده شياطين الإنس والجن بسوء دمرهم الله. من عادى وليا فقد آذنته بالحرب. فالمتقي لا يقاوم. إذا كان العبد عبدا لله متقيا له، فلو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يمكن أن ينالوا منه شيء، إلا إذا كان الله تعالى أنهى أجله أو أراد، لا يمكن ينال منه. ولذلك غريزة التقى إذا ثارت في المسلم وعمل بها الله يحميه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق: من فلا من كل ضيق. إن تتقوا الله لكم فرقان، يعني يجعل لكم يعني طريق واضحة تمشوا تسلموا من الخطأ ومن كل شيء. واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه ما قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة التقى والإيمان. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. قالوا: كانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. إيمان، الإيمان إذا كان في القلب والتقى يا صاحب لا يقاوم. إذن هؤلاء المتقين مفاز، مفاز فوز، والفوز هو الأمن من النار ودخول الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن إن للمتقين مفازا فوزا، ولهم أيضا مفازة كبيرة يملكونها: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا بدل من مفازة. إن للمتقين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، هذا بدل من مفاز، لأن هذه هي المفاز، هذه هي الرفعة، هذه هي النعيم. يا عبد الله هل كلفت بشيء صعب؟ تقول: أنا لا أستطيع أدخل الجنة. ما الذي كلفت به لا تستطيعه؟ لا بد للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ما الذي كلفك ربك به لا تستطيعه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل ما اضطررت له الله لا يؤاخذك عليه جعل لك. وبعدين كل شيء حرمه عليك جعل لك بدله حلال. قل شيء محرم ما بدل شيء حلال مما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين. كل شيء حرام الله جعل لك بدل الحلال. وبعدين في الحلال غني عن الحرام. الحرام يمحق ويحرق. طيب مسلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وكتابه القرآن تبيان لكل شيء. وربه قال إنما المشركون مشركون ما لا نجس. بالله عليكم العقل يجعل النجس قدوته؟ يجعل النجس قدوة؟ أين العقول؟ لا بد للعقلاء أن يستعملوا عقولهم. لذلك هذا القرآن كل ما نحتاج إليه موجود فيه. فينبغي أن نصحبه، ينبغي أن نعطيه وقت، نتأمل أوامره ونمتثلها، ونتأمل نواهيه ونتجنبها. وما عرضناه أعطاه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ما الذي يمنعنا من هذا؟ ما الذي نريد؟ نريد الجنة عند الله، نريد الرفعة عند الله، نريد الغناء عند الله، نريد الصحة عند الله، نريد الأولاد عند الله يعطينا. الله كريم. إذا نأتي الأمور من الجهات التي تؤتى بها. وما عرضناه أعطاه لنا ربنا. ولا يوجد شيء أخطر علينا مما لا من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم هذا أخطر شيء. الإنسان معافى، الله أعطاه عقل وأعطاه مال وأعطاه أولاد وأعطاه زوجات وأعطاه الخير، يظلم يسلب كل النعم بظلمه. الظلم غريب، يظلم واحد ضعيف وفي الليل هذا الواحد يبكي ويقول اللهم انتقم لي من فلان. احيانا يسلب عقله، يسلب ارادته، يسلب ماله، يسلب سمعته. فيا احبتي الظلم الظلم، حذاري من الظلم. الظلم مشكل. الظلم ظلمات يوم القيامة. لا يحاول واحد الله اعطاه قوة يتسلط على من هو اضعف منه ويظلم. ولو ولدك، ولو زوجك، ولو عامل عندك في البيت، لا تظلمون. وذقوا تماما أن الذي لا يظلم هو في عافية. أما الذي يدخل في مظالم الناس كأنه جعل نفسه في مستنقع. والظلم نسي من النفوس. دائما النفوس سبحان الله يعني تريد أن تعتدي، لكن الإنسان يزمها بالتفكير وبالعلم وبما عند الله، وأن الإنسان لا يظلم الناس. لأنك الإنسان إذا ظلمك تكون أنت فوق، فإذا ظلمت تنقلب. والمظلوم دعوته مستجابة. واتقوا دعوة المظلوم إيش؟ فإنه ليس بينها وبينه. وإياك وكرائم أموالهم قال له واتق دعوة المظلوم. فلذلك نتواصى على أن لا نظلم. وكل ما بينك وبين الله، الله كريم ويغفر الذنوب جميعا، لكن هذا البشر ضعيف. الواحد يدعو عليك تظلم، يدعو عليك تستجاب الدعوة. فنترك ظلم الناس. ومن ظلم شخصا فليرد له مظلمته وليدعو له، يقول اللهم اغفر لفلان الذي ظلمته. وإن استطاع أن يأتيه ويطلب منه أن يحلله يفعل، فإن خاف أن تكون فتنة أكبر فليدعو له وليرد له المظلمة قبل أن يأتي يوم القيامة ما فيه إلا الحسنات، وأنت في حاجة إلى حسناتك تؤخذ منك وتوضع للدائنين، فينبغي للإنسان أن يترك ظلم الناس. الظلم الظلم، حذاري من الظلم. حدائق وأعناب، حدائق جمع حديقة، هذه الحديقة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأعناب، أيوة، حدائق من الكروم، وكأسا وكواعب جمع كاعب، وهي الفتاة التي طلعت ثديها وتكعب لم ينزل وأصبح باين في, في, في, في صدرها متكعب واضح، أتراب في سن واحدة. وهذا المرأة التي توها بدأت تنضج الكاعب في بداية البلوغ، وكأسا إناء لا عرى له، دهاق ملآء أو صافية لا يسمعون فيها لغوا، كلام لا ينبغي، سلام وكلام طيب وأس طيب وحديث طيب، لا إساءة ولا كلام لا ينبغي، لغو جزاء، جزاهم الله جزاء، هذا الجزاء من ربك من الله، حسابا يعني يكفيهم أو موافقا لعملهم، جزاء يكفيهم. يقول حاسبه حتى قال يكفيني حسبه، أو جزاء موافقا لأعمالهم على قدر عملهم. أيوة، هذا العطاء يعني كافهم، يقول كفانا هذا لا نريد زيادة، أو جزاء على قدر أعمالهم يحاسبهم على قدر أعمالهم. قولاني رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن، يعني من ربك رب السماوات والأرض، من ربك الرحمن أو هو الرحمن. نعم، وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر، أي نعم مبتدأ أنه هو الرحمن هو رب السماوات والأرض. نعم، أو يقدر لغير هذا جائز، الإعراب ما لها طريق واحدة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن هو الرحمن، أو من ربك رب السماوات والأرض الرحمن، لا يملكون منه خطابا، لا يملكون أن يخاطبوه لأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة لذنوبهم، على أصح الأقوال. هناك قوال أخرى وبعضها قاله الزمخشري غفر الله لنا وللمسلمين وله، وهو ينبع عن أمور يعتقدها. يوم يقوم الروح، ذكر القرطبي في الروح ثمانية أقوال، وأشار أيضا بن جرير إلى أغلبها، وقال كل الأقوال التي وردت جائزة ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقالوا الروح جبريل، وقالوا الروح ملك يكون في صف، وكل الملائكة في صف أعلم مخلوقات الله بعد العرش، وقالوا الروح بنو آدم، وقالوا الروح جنس بين الجان وبين بني آدم، وقالوا الروح أرواح بني آدم، وقالوا الروح بنو آدم، أقوال. وأغلب ما يقال أن الروح جبريل، هذا أغلب شيء، ولكن هذه الأقوال وردت ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والملائكة صفا، قيل الروح هذا يكون صف والملائكة تكون صف، لا يتكلمون أو إلا من أذن له الرحمن بالكلام. أهل الموقف لا يتكلم فيه إلا من أذن له الله بالكلام، سواء للشفاعة أو للمحامد أو غير ذلك. وقال في الدنيا لا إله إلا الله، لأن الذي لم يقل في الدنيا لا إله إلا الله هذا وضع خطير، ليس ممن يرجع له الخير. ذلك اليوم، ذلك إشارة للبعيد، ذلك ما قال هذا، ذلك لبعد ما فيه ولخطورته ولأهواله أشار له بالبعد. اليوم المجيء هو حق والجزاء في حق، ذلك اليوم أيوة الجزاء فيه حق ومجيئه حق، حق سيأتي وستجازى الناس فيه بأعمالها، فمن شاء اتخذ استعمل إلى ربه رجوعا للتوبة وللهداية وللبعد عن الضلال فليفعل، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فليفعل ذلك، فمن شاء أن يتوب ويرجع عن الذنوب والمعاصي فليبادر بذلك قبل أن يفوت عليه الأوان. إنا الله يقول إنا يعظم نفسه أنذرناكم حذرناكم وخوفناكم عذابا لا مثيل له قريب، لأن كل ما هو آتي قريب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر المرء ما الذي قدمت يداه، لأن الآخرة ما فيها إلا الحسنات أو السيئات، كل شيء يبقى في الدنيا إلا عمل صالح. يوم ينظر المرء، المرء كل إنسان ما قدمت يداه، ما الذي قدمت يداه، لأن كل إنسان يجازى بعمله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقال إنه لما يرى الكفار الدواب يقتص لبعضها من بعض ويقال لها كوني ترابا، تقول الكفار يا ليتنا كنا مثل هذا الدواب وكنا ترابا مثلها. ويقال إنها لا يقوله إبليس حينما يرى كثير من بني آدم يوم القيامة ينجون من النار، يقول يا ليتني كنت ترابا مثل بني آدم الذين خلقونكم من بني آدم لعلي أنجو من النار. وهذا الندم يوم القيامة لمن مات على الكفر لا ينفع، وإنما الندم الذي ينفع من ندم وهو على قيد الحياة، لأن الندم من المعاصي وهذا يبدلها حسنات، لأن الإنسان إذا خاف من ذنوبه أدلج، ومن أدلج وصل. عند الصباح يحمد القوم السرى، فينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه، أعطاه العقل أعطاه لسان شفتين قال لك هذا ينفعك هذا يضرك، وبعدين لم يكلفك أبدا شيء لا تطيقه، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن نسي يسامح، ومن نام يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. فالبدار البدار للفوز، البدار البدار بالنجاة حقيقة، لا عذر لنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة